بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ونحن في كل صلاة نقرأ قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، فهي نعمة من أعظم النعم أن يهديك إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يصرفك عن صراط المغضوب عليهم والضالين. والله سبحانه وتعالى هو الهادي، والمسلم عليه بذل الأسباب لحصول الهداية. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمسلم عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد في الدعاء وفي سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، ويسلك أسبابها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فمن أعظم أسباب الهداية الرفقة الصالحة. انظروا إلى أبي طالب، كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق وأنه صادق، ولكن منعه هؤلاء الرفقة من أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. دائما نكرر: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ونسلك أسبابها بأن نختار الرفقة الصالحة الذين يدلوننا على الخير ويعينوننا عليه، وأن نحذر جميعا من الرفقة السيئة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هيئ لنا الرفقة الصالحة، وهيئ لنا أسباب الهداية، وجنبنا رفقة السوء، وجنبنا أسباب الضلال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.